حيفا يا عروس الكرمل، بقلم نبيها راشد جبارين، بصوت زينب أبو سويد. منك كم تغار النوارس وتحط عند قدميك، وتغار الموجات منك فتطرح أكاليلها البيضاء وتغسل قدميك، ويبقى الكرمل الولهان يداعب الليل في عينيك ويمسح الحزن من مقلتيك، وقلبه متحرق وجدا عليك وغضبا على من سباك، وكشف الطرحة عن وجنتيك، ويبقى الكرمل الولهان يضمك يلملم شعرك من أيدي الغزاة وممن يراود طهرك، وينبئ جازما ألا تكوني إلا له وألا يكون إلا لك، فمهما تمر الأيام لن يرتضي بينك، سيبقى حارسا لقلبك لشعرك لعطرك، كيف له أن يغمض عينيه عن جمال سحرك، عن البحر الذي يحاول أن يسرق أسرار ودك، عن الميناء الذي يحمل الهدايا من كل لون ليغري كبرياءك، ولكن هيهات يا حيفا يا عروس الكرمل، لن ينال الزمان والغزاة من مجدك، ستبقى الذكريات ترفل في حرير عزك، فهذه بيوتك الشبم والشوارع والمساجد والكنائس والسكة والساعة والأسواق وقبة الجمال واللون والأسماء لا تنتمي إلا لك، ويبقى الكرمل يا حيفا يمتطي جواده ويبذل وداده ويشهر بأسه في وجه كل من يراود عن نفسك.